الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو قادر جل وعلا على خلق السماوات والأرضين وما فيهما في لحظة واحدة، إلا أنه خلقها جل وعلا كما قال في ستة أيام، إما كما قال بعض العلماء ليعلم عباده التؤدة والتأني، لأن بالتأني يحصل الإتقان، فكلما تأنى العبد في أعماله أتقنها، بخلاف ما إذا أسرع وبادر قد يدخلها شيء من الخلل، أو تكون غير موافقة وغير صالحة لما يراد لها. وإما كما قال بعض العلماء لأن الله جل وعلا جعل لخلق كل شيء أجلا وقدرا، وإن كان سبحانه قادر على خلق السماوات والأرضين وما فيهما في لحظة، إلا أنه جعلها في ستة أيام لأنه قدر أزلا خلق السماوات في يومين، وخلق الأرضين في يومين، وخلق ما فيهما من سائر المخلوقات في يومين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وفي بعض الآيات وما بينهما، أي جميع ما اشتملت عليه السماوات السبع وما اشتملت عليه الأرضين السبع في ستة أيام. ستة أصلها سد سه، فأبدلت إحدى السيئين بالتاء وأدغمت الدال فيها في التاء فصارت ستة، التاء مشددة بتاءين، إحداهما عن الدال والأخرى عن السين، بدليل أن ستة سد سه التصغير كما قال أهل اللغة، فتقول سدي سه، تطلع الدال والسين، وتقول هذا سادس القوم، سادس القوم، فخرجت السين الثانية مع الدال، سادس. في ستة أيام، ما المراد بالأيام؟ اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، وقت شروق الشمس على المكان يقال له يوم. وهل المراد مقدار هذا اليوم من أيام الدنيا، أم أن المراد اليوم من أيام الآخرة؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقلنا مقدار هذا اليوم لأنه حينما خلق السماوات والأرض لم يكن هناك سماء ولا أرض ولا شمس ولا ليل ولا نهار، ما كانت موجودة، فيقال من طلوع الشمس إلى غروبها، لأنها بعد خلق السماوات والأراضين والشمس والقمر وسائر الكواكب صارت الأيام والليالي. وإنما لعل المراد والله أعلم مقدار اليوم بزمن مقدر باليوم من أيام الدنيا أو من أيام الآخرة، والله أعلم. في ستة أيام وكان عرشه على الماء، في هذه الآية دليل على أن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا مستو عليه، وهو فهو جل وعلا غني عنه، فهو غني عن سائر خلقه بخلاف المخلوق، فإذا كان على عرش أو على سرير أو على كرسي فهو محتاج إليه للجلوس عليه، والله جل وعلا غني عن سائر الخلق والخلق محتاجون إليه، والعرش هو أعلى شيء في المخلوقات وفوقه الله جل وعلا، والعرش عظيم الخلق فهو أكبر المخلوقات، هو أكبر المخلوقات. وورد في الحديث بيان عظمة العرش وكبره، وأن السماوات السبع لو ألقيت للكرسي، يعني هي بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم في طست، صحن كبير يلقى فيه سبعة دراهم، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ملقاة في فلات من الأرض، في أرض واسعة في البر حلقة من حديد صغيرة ملقاة في فلات من الأرض. عظمة السماوات عظيمة، وبالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ملقاة في صحن كبير، والكرسي نفسه هذا الذي شيء عظيم بالنسبة للسماوات، نسبته للعرش كحلقة من حديد ملقاة في فلات من الأرض. هذه عظمة العرش، والله جل وعلا أعظم من سائر خلقه، والعرش مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وكان عرشه على الماء، عرش الرحمن جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض كان على الماء، والماء على ماذا؟ كما لما سئل ابن عباس رضي الله عنه الماء على أي شيء؟ قال على متن الريح. الماء على الريح والعرش على الماء، والله جل وعلا فوق عرشه، وكان عرشه على الماء يعني قبل خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه قبل خلق السماوات والأرض على الماء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم متعلق بخلق، خلق السماوات والأرض ليبلوكم، خلق السماوات والأرض وما فيهما لمنافعكم ولمصلحتكم، أعطاكم العطاء الجزيل لماذا؟ ليختبركم أيكم أحسن عملا. فالدنيا مجال اختبار وامتحان للعبد، أيكم أحسن عملا، روي في تفسيرها عن السلف أخلص عملا وأصوبه، أحسن عملا أتقى لله، أحسن عملا أزهد في الدنيا، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عقلا. لأن من كان لله أطوع فهو أعقل، العاقل حقيقة مطيع لله غير عاص له، وكما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا ابن عباس وابن مسعود: كل من عصى الله ف فهو جاهل. لو مدح الرجل بعقله وذكائه وفطنته فإذا كان واقع في المعصية ففيه جهل بحسب معصيته، لأن العاقل عقلا صحيحا لا يعصي الله، لأن الله جل وعلا لا يستحق أن يعصى، فمن عصى الله جل وعلا فلجهل فيه، من عصى الله فلجهل فيه. لو كان عاقل عقلا صحيحا لما عصى الله، لأن الله لا يستحق أن يعصى، فلا يعصي الله إلا جاهل. ليبلوكم، قال ليبلوكم أيكم أحسن عقلا، ثم قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحسنكم عقلا أورعكم عن محارم الله وأعملكم بطاعة الله. العاقل حقيقة هو المتورع عن الحرام والعامل بالطاعة، فإذا لم يتورع المرء عن الحرام فلجهل فيه، وإذا قصر في الطاعة فلجهل فيه. وقال بعضهم أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. الخالص هو الذي يراد به وجه الله جل وعلا، والصواب هو ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل إذا لم يكن خالصا لله فلا ينفع، لأن الله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك. وإذا لم يكن العمل صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي على خلاف السنة، نهج البدعة، فلا ينفع، لأن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العمل المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، لقوله عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فكلما كان العمل خالصا صوابا فهو أنفع للعبد. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بيّن الله جل وعلا أن العمل الذي يعمله الإنسان في الدنيا له ثمرة، كلما كان عمل العبد حسن فثوابه أحسن. متى يكون هذا في الدنيا؟ متى يكون هذا؟ لأن الإنسان قد يحسن العمل ويتقن العمل في الدنيا، قد يكون فقيرا، قد يكون مريضا، قد يكون مبتلى بأنواع المصائب والبلايا، وعمله حسن خالص لله موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى الجزاء على هذا العمل النافع الطيب؟ متى يكون والإنسان مات ومات فقير أو مات مبتلا بأنواع الأمراض؟ متى هذا يكون؟ في الدار الآخرة. فناسب بعد ذكر جزاء العمل وعقوبة العمل أن يذكر البعث بعد الموت، لأن هناك الجزاء، دار الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل. لو أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله في الدار الآخرة لا يكون له ذلك، بعدما أخبر جل وعلا أنه خلق الخلق في هذه الدنيا ليبتليهم، فكل ما كان المرء أحسن عملا فإنه أكثر ثوابا. متى يكون ذلك؟ في الدار الآخرة. قال جل وعلا ولئن قلت يا محمد للناس إنكم مبعوثون من بعد الموت، للناس عموما، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. كفار قريش منكرون للبعث، وهذه السورة والآيات كما عرفنا سابقا آيات مكية، يعني نزلت في مكة خطابا للكفار، ولئن قلت يا محمد للناس عموما إنكم مبعوثون من بعد الموت، قال جل وعلا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. القول من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس عموما للمؤمنين والكفار، لكن الذي يرد ذلك من هو؟ هم الكفار. ولئن قلت يا محمد إنكم مبعوثون من بعد الموت محاسبون على أعمالكم، تنبهوا لما يصدر منكم فإنه مسجل ومحصى وستثابون عليه إن كان حسنا أو تعاقبون عليه إن كان سيئا. ليقولن الذين كفروا، سيقابل الكفار قولك هذا بأن يقولوا إن هذا ما هذا القول إلا سحر مبين، ما هذا إلا باطل كبطلان السحر، ما هذا إن هذا القول إلا سحر مبين باطل كبطلان السحر، أو إن هذا في قراءة إلا ساحر مبين، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ما هذا الذي يقول هذا القول إلا ساحر مبين، أو ما هذا القرآن الكلام الذي يتحدث عن البعث والجزاء والحساب إلا باطل كبطلان السحر. هذا قول من؟ ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أما المؤمنون فيؤمنون بالجزاء والحساب والجنة والنار. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم يخوفهم ويحذرهم عذاب الله ويحذرهم انتقامه جل وعلا ممن عصاه، ويقول لهم إن لم تطيعوني وتؤمنوا بي سيأتيكم العذاب، سيحل بكم العذاب. فهو ينذرهم ويخوفهم عليه الصلاة والسلام، ولعدم إيمانهم بما يتوعدهم به يستبطئون العذاب ويقول عجل لنا العذاب، هات ما عندك، على سبيل السخرية والاستهزاء والعياذ بالله. قال الله جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، يعني إلى زمن، زمن معدود، فتطلق الأمة على الزمن. ولئن أخرنا، لئن أخرنا عنهم العذاب أجلناه إلى زمن معدود قريب سيحصل لا محالة، فلعدم إيمانهم بالعذاب وتصديقهم للرسول صلى الله عليه وسلم يستبطئون العذاب، يقول هات ما عندك. ليقولن من هم؟ الكفار. ما يحبسه، ما الذي حبس عذابك؟ هات ما عندك من العذاب. ليقولن ما يحبسه استعجالا له، من باب لا محبة في العذاب ورغبة فيه، ولكن من باب التهكم والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم. كما يقول الشخص لشخص مثلا أنا أستطيع أن تقم منك، فيقول الآخر افعل ما شئت، هات ما عندك، أسرع بما عندك من الانتقام لأنك عاجز ما تقدر. فهؤلاء الكفار من باب السخرية والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه غير قادر على تحقيق ما أخبرهم به من العذاب يقولون ما يحبسه، ما الذي يحبس العذاب عنا؟ هاته. يقول الله جل وعلا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وما المراد بالعذاب هذا الذي يقول الله جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب؟ قيل المراد عذاب الدنيا، المراد به ما حصل عليهم يوم بدر، القتل والخزي والعياذ بالله. وقيل المراد عذاب الآخرة، ولا ينافي أن يكون المراد الاثنين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. يقول الله جل وعلا: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ألا أداة تنبيه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني إذا نزل بهم العذاب فإنه سيحيط بهم ويمحقهم ولا يسلمون منه. وأن استهزاءهم وسخريتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفعهم بل تضرهم، وكما قال أبو جهل لعنه الله لما سمع قول الله جل وعلا عن خزنة النار عليها 19، قال: أنا أكفيكم 17 وأنتم عليكم البقية، يقول لكفار قريش: أنا أكفيكم 17 من الملائكة، من ملائكة العذاب خزنة جهنم. لا يدري لجهله قدرة وعظمة هؤلاء الملائكة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملك الواحد من الملائكة يقلع القرى الكثيرة العظيمة بطرف جناحه، وأبو جهل أخزاه الله يقول: علي 17 وعليكم البقية. لا يستطيع مقابلة دويبة ضعيفة من دواب الأرض تفتك به وتهلكه، فهو حقير ذليل. ألا يوم يأتيهم، يوم يحل بهم العذاب، ليس مصروفا عنهم، يعني هو واقع بهم لا محالة. يوم يرسل الله عليهم العذاب في الدنيا أو يرسله عليهم في الآخرة فإنه لا يصرف عنهم أبدا، ولا يستطيعون صرفه ولا رده ولا التغلب على الملائكة أو الفرار من العذاب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. مصروفا خبر ليس، ويوم معمول له لمصروف. واستدل بهذا علماء النحو البصريون على أنه يجوز أن يتقدم خبر ليس عليها، وقالوا إنه تقدم معمول الخبر على ليس فتقدم الخبر عليها من باب أولى، ورد ذلك الكوفيون، وذلك أن يوم معمول لخبر ليس، ليس العذاب، وإن اسم ليس العذاب، ليس العذاب مصروفا عنهم، مصروفا، ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم، فيوم معمول لمصروف وتقدم على ليس. ليس مصروفا عنهم وحاق بهم، حاق بمعنى أحاط بهم وشملهم، ما كانوا به يستهزئون. هم ذكر الله عنهم الاستعجال، ما يحبسه استعجال، وحاق بهم ما كانوا به يستعجلون، هم يستعجلون العذاب، لكن الله جل وعلا أتى بما أرادوا من الاستعجال وهو الاستهزاء، فقال جل وعلا: وحاق بهم، بمعنى أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، لأنهم يستهزئون بالعذاب، يستعجلونه استهزاء. أحاط بهم ما كانوا به يستعجلون، العذاب الذي يستعجلونه جاءهم وأحاط بهم فلا مفك لهم عنه. ولما كان استعجالهم إياه لا حقيقة بل استهزاء وسخرية، عبر جل وعلا عن ذلك بلفظ الاستهزاء، فقال: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به سابقا. وفي هذه الآيات تخوي أولا بيان قدرة الله فعظمة مخلوقات الله جل وعلا دليل على عظمة الله جل وعلا، ويؤخذ من هذه وجوب الإيمان بالبعث، وأن الجزاء على الأعمال الصالحة والعقوبة على الأعمال السيئة يكون في الدار الآخرة بعد البعث، وأن الكفار منكرون للبعث، وأن العذاب الذي يرسله الله جل وعلا على الأمم بقدر مقدر وقته ومقداره، فالله جل وعلا جعل لكل شيء أجلا وقدرا، فهو يؤخر العذاب فترة ويرسله بعد ذلك متى شاء، وهو جل وعلا لا يستعجل بالعقوبة، وذلك أن المخلوق إذا أراد العقوبة يحاول الاستعجال خشية ماذا؟ خشية الفوات، خشية أن يفوت عليه، والله جل وعلا لا يفوت عليه شيء، فهو متى ما أراد العقوبة والعذاب بقوم أنزله لا يفلتون منه، فهو يؤخر جل وعلا لأجل مسمى، وإذا أراد عذاب قوم فلا مرد له. وأن الاستهزاء والسخرية بآيات الله جل وعلا كفر، وصاحبه متوعد بالخلود بالنار، فالاستهزاء بآيات الله كفر، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالوعد أو بالوعيد كفر بالله جل وعلا. والمنافقون الذين تكلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسبوه أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم كفروا بهذه المقالة، لما قال بعض المنافقين ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله جل وعلا لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فليحذر المؤمن من أن يتكلم بكلمة على سبيل الاستهزاء أو السخرية أو التهكم أو التعجب وعدم التصديق وعدم الإيمان بالوعد والوعيد وما أعد الله جل وعلا في الدار الآخرة لمن أطاعه واتقاه من الفوز والسعادة، وما أعد الله جل وعلا من العذاب الأليم لمن عصاه وخالف أمره. حذار أن يحزأ الإنسان بشيء من ذلك فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وكما ورد في الحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، وفي بعض الأحاديث: لا يلقي لها بالا، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، بكلمة سيئة يلقيها على سبيل الاستهزاء والسخرية أو ليضحك القوم أو نحو ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام

وقوله ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل أي ليس العمل بالكثرة، وإنما هو بالإتقان أيكم أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل؟ إذا فقد الإخلاص رد، لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وإن كان خالصا لوجه الله لكن لم يكن على وفق السنة فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وقوله ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت الآية، يقول تعالى ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم فما بداهم مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وهم مع هذا ينكرون البعث والميعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة. أهون من البداءة، لأن البعث أهون من الخلق أول مرة، لأن من خلق الخلق أول مرة على غير مثال سبق قادر على خلقهم بعد الإماتة مرة ثانية، فالقدرة على الخلق أولا دليل على القدرة على البعث ثانية، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال تعالى وما خلقكم ولا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقولهم إن هذا إلا سحر مبين أي يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على وقوع البعث، وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقول. وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الآية، يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن، تكذيبا واستيجالا ما يحبسه أن يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجاياهم قد علف التكذيب والشك فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة، يعني كلمة الأمة إلى أمة معدودة، يقول والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة، منها الزمن ومنها الجماعة من الناس. نعم. والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة فيراد بها العمد، فقوله في هذه الآية إلى أمة معدودة، وقوله في يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة أي بعد زمن. نعم. وتستعمل في الإمام المقتدى به فقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الأمة الرجل العظيم الذي يقتدى به، كما سمى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وتستعمل في الملة والدين فقوله إخبارا عن المشركين إنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وطريقة. نعم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وتستعمل في الجماعة فقوله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة من الناس. نعم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. والمراد من الأمة هاهنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي إلا دخل النار. أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمسلمين لأن الكل مدعو، وأمة الإجابة بالمسلمين خاصة. نعم. وأما أمة الأتباء فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الصحيح فأقول أمتي أمتي، وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقوله من أهل الكتاب أمة قائمة الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يجمع بالزواج بنات عمين شقيقين؟ الجواب نعم، يجوز الجمع بين بنتي العم تحت رجل واحد. يقول هل يجوز للمسلم أن يأخذ حذاء غيره يقصد من أمام المسجد؟ لا يجوز للمسلم أن يأخذ حذاء غيره، وهذا يعتبر تعد وسرقة وأخذ ما لا يحل له، والأخذ هذا حرام عليه. وهل يحق لفاقد حذاءه أن يأخذ حذاء شخص آخر؟ لا يجوز له ذلك، إذا لم يجد حذاءه فلا يجوز له أن يأخذ ما يشبهها، لأن حذاءه سرقت فلا يجوز له أن يسرق غيرها. يقول هناك من يقول بأنه لا نفل بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب إلا تحية المسجد. نعم، من صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا وقت نهي، لا يتنفل فيه صلاة النوافل المطلقة، وأما ذوات الأسباب فتفعل. من ذوات الأسباب تحية المسجد. تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد العصر أو بعد الفجر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. من ذوات الأسباب سنة الطواف، إذا طفت بالبيت بعد الفجر أو بعد العصر فصل بعد الطواف ركعتين، فذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، وأما النوافل المطلقة فلا تفعل في وقت النهي. والمراد النهي عن الصلاة، وأما التسبيح والذكر وقراءة القرآن فهذا في كل وقت. يقول إذا دخلت في صلاة السنة ثم أقيمت الفريضة فهل علي أن أقطعها ثم أدخل في الفريضة أم أتم؟ يرى بعض العلماء أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فعليك أن تقطعها وتدخل مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويرى بعضهم أنك تتمها خفيفة استدلالا بقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، فالإنسان إذا دخل في عبادة يحرص على أن يتمها، ولعل الأولى والله أعلم لعلك تتمها خفيفة وتدخل مع الإمام، وخاصة إذا كنت في أثنائها قد قربت النهاية أو تريد صلاة ركعتين وصليت ركعة وبقي عليك ركعة فأتمها خفيفة وأدخل مع الإمام. يقول في الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يقول إذا أدرك الشخص الإمام وهو في الركوع ولم يقرأ الفاتحة فما حكم صلاته؟ الجواب إذا كبر قائما وركع واستوى راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وعليه أن يكبر قائما، لأن تكبيرة الإحرام لا تصح حالة الانحناء، فلا تكبر منحني راكع، وإنما تكبر مستويا قائما ثم تركع. فإن أدركت الإمام حال الركوع ركعت وهو لا يزال راكعا فقد أدركت الركعة، وأما إذا كنت تهوي أنت والإمام يرفع من الركوع فلم تدرك الركعة. وإذا كبرت منحنيا غير مستو قائما ما صحت صلاتك فريضة، تكون نافلة، لأن تكبيرة الإحرام في الفريضة يجب أن تكون مستويا قائما. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.